بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر ثلاث شفاعات: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، الشفاعة الثانية في استفتاح الجنة، والشفاعة الثالثة في إخراج الموحدين من النار أو في من استحقها أن لا يدخلها. ماذا بقي من الشفاعات؟ نعم، من يضيف؟ عندما عندك أحمد شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لعله تنفع شفاعة مقام فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. نعم، شفاعته أردنا فيما يتعلق بأمور الآخرة، هذا شفاعة خاصة بصاحبي القبرين. نريد طيب، وكذلك شفاعته بالدعاء في للصالحين في رفع درجاتهم، صلاة الجنازة ودعائه لأبي سلمة يرفع الله درجته وغيرهم، وشفاعة أيضا في أناس أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دعا العكاشة ابن محصن اللهم اجعله منهم. هذه شفاعات متعلقة بالدعاء وهي في الدنيا، شفاعات في الدنيا. لا يقصد يعني أن الصلاة بالمصلى أحسن، لكن يصح الصلاة في المسجد، الصلاة صحيحة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة أو بقية، ما هي الخاصة من الشفاعات لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث شفاعات خاصة به وثلاث شفاعات عامة له وللأنبياء والصالحين. شفاعة لعمه أبي طالب، الشفاعة العظمى في الفصل القضاء له الموقف في فتح باب الجنة. أحسنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، فتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. كل ذلك نؤمن به، كل ما ذكر عن يوم الآخر في كتاب الله وسنة رسوله نؤمن به. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن الله لم يزل أزلا بمعنى لا بداية له وأبدا لا نهاية له، لا يزال يتصف بصفة العلم، يعلم كل ما هو كائن وكل ما كان وكل ما لم يكون، لو كان كيف كان سيكون، أزلا وأبدا. فقد علم الله كل ما هو كائن، لماذا؟ متى علمه سبحانه لا بداية له، متى كان علمه بهذه الأمور وبوقوعها لا بداية له، علمه أزلي لا بداية له. قال: وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجاب، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. حديث أبادة حديث صحيح له طرق يصحح به. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. ما معنى جفت الأقلام؟ ما تكتب؟ نعم، يعني فرغ من الكتابة، ما بقي كتابة، قد انتهت الكتابة. انتهت الكتابة، أدى ما أمره الله، أمره بكتابة ما وكأن يوم القيامة قد انتهى من كتابة ذلك، وطويت الصحف فلا كتابة، بمعنى أن المقادير قد كتبت وقدرت فلا يزاد ولا ينقص. فماذا عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ كيف نقول الآن ما يزاد من الكتابة؟ جفت الأقلام وطويت الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت. اللوح المحفوظ الذي جف القلم، جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا في اللوح المحفوظ. جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن هذا هو، هذا المقصود باللوح المحفوظ. أما إذا كان هناك تقادير أخرى مما أراده الله سبحانه من التقادير العمرية التي في يد الملك يؤمر بكتب رزقي وأجلي وعملي شق وسعيد، أو يومية كل يوم هو في شأن أو غير ذلك، فهذا الذي قد يغير ويبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوله عنده أم الكتاب إشارة إلى اللوح المحفوظ، لا يغير ولا يبدل. قال كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ماذا قصد شيخ الإسلام بإرادة هاتين الآيتين؟ إثبات ماذا؟ إثبات الكتابة. قال الدرجة الأولى تتضمن شيئين، الأول العلم والثاني الكتابة. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل، الذي هو العلم والكتابة. العلم والكتابة انكره غلاة القدرية قديما، إذن العلم مراتب القدر أربعة، العلم ثم الكتابة، وجعلها شيخ الإسلام درجة أولى، والدرجة الثانية المشيئة ثم الخلق. قال وما الدرجة الثانية؟ فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد. طيب إن شاء الله التعليق على هذا الكلام غدا إن شاء الله. يقول هل المرأة ترى ربها في الجنة؟ نعم بلا شك، من أعظم النعيم الجنة أهل الجنة أن يروا ربهم، فالمرأة المؤمنة الذي دخلت الجنة ترى ربها بلا شك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جميع الأدلة تشملهم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص اقتدي بأضعافهم، أي يصلي صلاة أضعافهم ما يطيل، صلي صلاة يتحملها الضعيف، يتحملها أضعف إنسان موجود. أحسن ضابط ما ذكره ابن القيم، قال ضابطه أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، فقد كان يقرأ في الظهر والعصر، في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي بعض الأحاديث قرأ بسبح اسم ربك بنحو السماء ذات البروج والسماء والطارق وسبح اسم ربك العلى، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، إما يقتصر على الفاتحة وإما يزيد شيئا يسيرا، تمام 15 آية. في العصر كان يقرأ بنحو سبح اسم ربك العلى وهل أتاك حديث العاشية والشمس وضحاها. في المغرب كان يقرأ بقصار مفصل، وأحيانا يقرأ بطوال مفصل أو بوسط المفصل، وفي العشاء يخفف، والفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100، كان يطيل في الفجر شيئا. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو القائم، إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، وهو الذي صلى هذه الصلاة. وهذا كلام قيم، كلام جميل لا مزيد عنه، وإلا تختلف رغبات الناس. ولا شك أن بعهد النبي عليه الصلاة والسلام من يحتمى الضعيف والسقيم وذا الحاجة. يقول: من هم بحسنة ثم تركها بخلا وتكاسلا، كأن يكون صدقة مثلا، يؤجر على همه. أما إذا كانت واجبة، صدقة واجب الزكوات، فيأثم، يجب عليه أن يخرجها. يقول: رجل تزوج بامرأة وبعد فترة قصيرة تبين لهم أنه رضعوا من امرأة واحدة. إذا رضعوا رضعات محرمة، 5 رضعات، فيجب عليه أن يفارقها، تكون أخته من الرضاعة. لقول عائشة رضي الله عنها: كان في منزل القرآن 10 رضعات معلومات محرمة، ثم نسخنا ب5 معلومات. يقول: هل يجوز أن يطلق على فتاوى العلماء المرجوحة أو الذي رجعوا عنها؟ المرجوحة التي رجعوا عنها يقال فيها منسوخة، وهل يشنع على من قال ذلك؟ الذي اشتهر اصطلاح العلماء بالنسخ في الأدلة الشرعية، ما ننسخ من آية أو الإنسان بخير منها أو مثلها، ونعم، ويقال رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول. فالذي ينبغي أن يطلق النسخ على ما جاء فيه، والعلماء أيضا ما أطلقوا على أقوال العلماء، إذا رجع عنه يقال نسخ قوله الأول، ويقال رجع عنه. ومن قال هذا العالم نسخ قوله الأول قاصدا المعنى اللغوي، فينصح بترك العبارة، وأما أن يشنع عليه بهذا اللفظ ويقال أتى ببدعة أو أحدث في دين الله، فهذا ما يصلح، ما يصل إلى هذا الحد. إذا أراد المعنى اللغوي ما يصل إلى هذا الحد، ولكن يقال لو عدل العبارة أفضل، لأن العلماء يقولون رجع والنسخ صار له اصطلاح خاص برفع الأدلة الشرعية. نعم، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.